الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ثالثة الأثافي ومصيبة الدهر. لقد نشطت الأيدي الآثمة تعمل على هدم هذه اللغة، تارة في السر وأخرى في العلن، وهبت النيات المشبوهة تكيد لها تحت ستار التجديد والإصلاح. وكانت أولى هذه الدعوات الدعوة إلى نبذ الفصحى وإحلال العامية محلها، وجعلها لغة الكتاب كما هي لغة الخطاب. وقد تولى كبرها فريق من المستشرقين كويلهلم سبيتا وويليام ويلكوكس، اللذين دعوا إلى العدول عن لغة الكتابة الفصيحة إلى العامية المحكية، اللذين دعوا إلى العدول عن لغة الكتابة الفصيحة إلى العامية المحكية الدارجة في التعبير الكتابي. وقد اقترنت هذه الدعوة الأثيمة بأسماء المستشرقين الذين كانوا يكيدون للفصحى، والذين كانوا على وعي كامل بأهمية اللغة وقدرتها على الحفاظ على هوية الأمة من خلال ما تحمله الكلمة من بصمات حضارية وثقافية تصوغ الوعي وتحمي الخصوصية، ولكنهم كانوا في الظاهر يتذرعون بذرائع واهية لتسويغ دعوتهم، وما هي في حقيقتها إلا واجهة لعدوان مبيت ضد الفصحى. هكذا بدأ الصراع أجنبيا عربيا، ثم لم يلبث أن تحول إلى صراع عربي عربي حين تلقف هذه الدعوة أذنابهم ووكلاؤهم من بني جلدتنا ذوي المقاصد التآمرية الواضحة. فمنهم الراغبون في تمزيقنا تمهيدا لاحتوائنا لقما صغيرة، ومنهم الطائفيون، ومنهم الشعوبيون الذين يكرهون العرب والعروبة، ومع كون لسانهم عربيا لكن كان حالهم كما قال المتنبي: عربي لسانه، أعجمي رأيه، فارسية أعياده. ولقد أشار إلى هذا المعنى قول حافظ إبراهيم في قوله على لسان الفصحى: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. وقد رأى سبيتا أن اتخاذ العامية لغة للكتابة بالنسبة إلى مصر وشعبها مسألة حياة أو موت في زعمه. إن المنحازين إلى اللسان العربي الفصيح كثر، تنوعت دوافعهم بين قومي عربي يتعصب لها، وأديب محب لها، وباحث لغوي بصير بضعف العامية وعجزها. بل كان منهم بعض المستشرقين الذين سحرت عقولهم العربية الفصحى فوقعوا في غرامها وعشقوها عشقا جما، فساهموا في إغنائها وتعبوا من أجلها. لكن الحقيقة التي لا تنكر أن أول من اهتم بالدفاع عن الفصحى وناضل في سبيلها هم أهل الدين، لما يدركون من الارتباط الوثيق بين العربية والإسلام. ولذلك فإن قضية الدفاع عن العربية في مواجهة استبدال العامية بها قضية إسلامية، وكذلك الدعوة إلى العربية تعلما وتعليما وكتابة وخطابة جزء أصيل من الدعوة إلى الإسلام. وكما أنه لا يمكن دراسة الفيزياء دون دراسة الرياضيات، فكذلك لا يمكن الدعوة إلى الإسلام بدون دراسة العربية الفصحى، لأنها أداة فهمه وتبليغه. ولا يعرف عن عالم مخلص أنه استروح للدعوة إلى العامية أو تسامح معها، بل أنكرها العلماء عن بكرة أبيهم إلا من شذ ووقفوا لها بالمرصاد. لقد بدأت الدعوة إلى العامية بمحاربة الفصحى في الخطاب المحكي من خلال المسرحيات العامة التي هجرت الفصحى وتمادت في استعمال العامية، ثم انتقلت الظاهرة إلى سائر مجالات الفن، ثم انتقلت إلى مجال الكتابة من خلال الصحف والكتابات الأدبية التي كتبت بالعامية على استحياء في البداية وبجرأة في النهاية، إلى أن شاعت الكتابة بالعامية في الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة، بل نشأ ذلك أيضا في ظلال ما يسمى بلغة الشباب. لكن أم المصائب وكارثة الكوارث، تلك الظاهرة الخطيرة التي نبغت في زماننا وإن لم يتدارك أمرها وتؤد في مهدها فسوف تفتح باب شر مستطير، ولا يعود مكمن الخطر فيها إلى أنها تعتمد العامية لغة للكتابة فحسب، بل لأن الذين سقطوا في هذه الهوة في هذه المرة قوم يوصفون بأنهم دعاة إسلاميون يفترض أنهم حراس الهوية، وتعقد عليهم الآمال في الذود عن حياض الفصحى والضرب على يد الدعاة إلى الكتابة بالعامية، فإذا بهم ينضمون إلى خندق أعداء الفصحى وهم لا يشعرون. لقد طوعت لهؤلاء الدعاة الإسلاميين أنفسهم أن يؤلفوا كتبا باللغة العامية المبتذلة، كتبا دعوية سعيا وراء التسهيل المزعوم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولا يشعرون بالذنب بل بالفخر بمسلكهم الرديء، ولا يدركون أنهم صاروا بهذا قرة عين لأعداء الإسلام وخصوم الفصحى لغة القرآن العظيم. وما أتي القوم إلا من جهلهم بمكانة الفصحى وعواقب هجرها وغفلتهم عن دراسة تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها، وتقصيرهم في استبانة سبيل المجرمين الذين طالما حاولوا فرض العامية واستبدالها بالفصحى لكنهم فشلوا في كل مرة. أما اليوم فها هم أولئي بعض حراس الحصون يفتحون لهم أبوابها ويمهدون لهم الطريق لاقتحامها، قائلين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، حتى كأن الفصحى تتكلم وتئن من تناقضهم وتتألم. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيه ويتقيني. وذلك كي تصير الحدود واضحة بين الصديق والعدو، وفاصلة بين من ينصر الفصحى ومن يحاول هدمها. إن تشجيع العامية ولو بنية حسنة يساهم في توسيع الهوة بين العامية والفصحى على المدى البعيد، ويدفع بالأمة إلى مزيد من غربة الفصحى وضياع العلم. واعتماد اللهجة المحلية المحدودة يجعل المتكلم بها سجين المحيط الذي تتداول فيه هذه اللهجة، والداعية إذا تكلم بالعامية مع مضمون جيد فإنه يحقق الانتشار والشهرة داخل قطره في صفوف من لا يعرف الفصحى أو لا يحبها، لكنه يحكم على دعوته بالموت خارج حدود بلده، وفي صفوف من يكره العامية من المثقفين والمتعلمين. ونحن الآن في عصر التواصل المدهش الذي ألغى الحدود الجغرافية وقرب المسافات البعيدة، فكيف نطالب الدعاة في مثل هذا العصر بالتقوقع داخل اللهجات المحلية؟ كانت العامية موجودة كلغة محكية في عصورنا السالفة، لكن علماءنا لم يسمحوا لها بالولوج إلى مجال الكتابة والعلم، وبقيت الفصحى لغة العلم الشرعي والعلم الدنيوي والثقافة. وانطلاقا من المبدأ التجاري النفعي القائل إن الزبون دائما على حق، كسر بعض الدعاة القاعدة وراحوا يساهمون في الانحطاط اللغوي وقتل الذوق العربي السليم، وبدلا من أن يرتفعوا بالناس إلى مدارج العلم ومراقي الفصحى صاروا ينزلون إليهم وبهم إلى دركات العامية. إن الواجب على العلماء والدعاة تحدي الأمر الواقع والتصدي لاستفحال العامية، وليس الانبطاح أمام طغيانها. وطريق النهضة والرقي أن تنهض بمن هو دون، لا أن تهبط بمن هو أعلى. وقد قيل للرافعي انزل بأسلوبك إلى مستوى القراء، فقال ولما لا يرتفع القراء إلى مستوى ما أكتب. وقيل لأبي تمام لما لا تقول ما يفهم، فقال ولما لا تفهم ما يقال. فإذا نزلنا إلى حضيض العامية حكمنا بالإعدام على تراث مجيد وعريق، وتكون العودة إلى الفصحى بعد هذا التردي أمرا بعيد المنال. إن ارتفاع الفصحى عن فهم العامة لا يحمل عقلاء الأمة العربية على النزول بالفصحى إلى أي مستوى هابط، بل الحكمة تدعو إلى الارتفاع بالسواد الأعظم إلى مستواها. والعامة في بلادنا يفقهونها بسهولة إذا أصغوا إلى الكلام الفصيح، وبخاصة القرآن الكريم. إن التنازل سيل منحدر لا يوقفه شيء، ومطاوعة أهواء بعض الناس سوف يفضي إلى تنازلات تالية تزيد من فصول مأساتنا اللغوية الحاضرة، وتنتهي بمزيد من الضياع والتغرب اللغوي. فاليوم نتقبل الكتابة والخطابة بالعامية لتسهيل الأمر على العوام، وغدا يأتي من يقول إن الفصحى صعبة على طلبة المدارس فلندرسهم بالعامية. واليوم يقال سنقتصر على العوام في الدعوة بالعامية، وغدا تصبح العامية لغة الدعوة مطلقا حتى مع المثقفين، وبعد غد تصبح لغة تدريس العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وفكر. بل قد رأينا وسمعنا من يدرس النحو بالعامية المبتذلة. ولقد سمعت الدكتور حسام شاكر المنسق الإعلامي بجامعة الأزهر في إذاعة القرآن الكريم يذكر أن طلاب العلم الأعاجم بالأزهر اشتكوا كثيرا من أنهم لكونهم لا يحسنون إلا الفصحى لا يستطيعون فهم كلام كثير من المحاضرين الذين يحاضرونهم بالعامية. ولطالما طالبوا بلفت نظر هؤلاء الأساتذة إلى تحري النطق بالعربية حتى يستفيدوا ويفهموا، ولما لم يجدوا آذانا صاغية لشكواهم جمعوا قاموسا أسموه كيف تتكلم العامية، وتداولوه بينهم كي تحل مشكلتهم. إن الاحتجاج بالتقريب والتيسير على الناس يحقق الانتشار من جهة والانحسار من جهة أخرى، فهذا الاحتجاج بالتيسير حجة داحضة ونظرة جزئية ضيقة، تتجاهل وتتعامى عواقب التمادي في اعتماد العامية. وكم أنس العوام للكلام الفصيح وفهموه وارتاحوا له، وحفظوا منه الشيء بعد الشيء عن طريق الخطباء المتمكنين ومن خلال نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والأدعية المأثورة ونصوص العلماء. وما أكثر العوام من كبار السن الأميين الذين تأثروا بالخطباء وخالطوا طلبة العلم وكثر سماعهم لكلام العلماء فاستحضروا النصوص وأحسنوا فهمها، ولو خاطبوهم بالعامية لما حصلوا هذا الخير. وهل ينكر أحد تأثير خطب الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله على العوام في مشارق الأرض ومغاربها، وما كانت إلا بالفصحى النقية، حتى قيل إنه لم يلحن في خطبة قط. وما أكثر الدعاة إلى الله في عصرنا ممن انتشرت دروسهم وخطبهم ومؤلفاتهم في العالم الناطق بالعربية، وهم لا يستعملون العامية إلا نادرا. إن عامة الناس يفهمون الفصحى ويتذوقونها على خلاف ما يدعيه خصومها، وهي لا تكون غريبة على أفهامهم إلا إذا تقعر المتكلم واستخدم ألفاظا غريبة. يقول الدكتور السيد رزق الطويل رحمه الله تعالى: وجمهرة المتكلمين بالعامية من أبناء العرب يفهمون الفصحى في يسر ويستمعون للقرآن الكريم، فلا يجدون عسرا ولا عنة في إدراك معانيه، وهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. والجهود التي بذلها أصحاب الأهواء لدعم العامية لم تدعمها، وإنما كشفت عيوبها وأبانت عن عجزها وقصورها، بدليل أنه لما استطاع دعاة العامية في فترة من الزمن التسلل إلى التعليم الابتدائي في مصر، وظهر كتاب شرشر وفلفل، والبط يأكل فت، والوز يأكل رز، تعرضت لحملة نقد شديدة، ورفض الناس حتى العامة هذا الاتجاه، ورد كيد أصحابه إلى نحورهم. وهذه هي بعض مظاهر القصور والعجز في العامية. وينقل الدكتور محمد حسن عبد العزيز عن أمين فكري أن المسافة بين العامية والفصيحة ليست كبيرة، فالعامية لم تبعد عن الفصيح بما تصير به لغة مستقلة، فإن المواد هي المواد الأصلية بعينها إلا ما زاد، وهو قليل لا يلتفت إليه في تكون اللغات، وقد عرض على المفردات تحريف وتغيير بنقص أو زيادة لم يخف بها أصل اللفظ. ثم يضيف احتجاجا آخر لتفضيله الفصيحة بقوله: فالتحريف وفساد التركيب في لغة العامة لم يذهب بهم عن فهم الصحيح بالمرة، بل هم يفهمون منه ما اتفق مع ألفاظهم في المادة، وإنما يعمى عليهم فهم الغريب. وثقافة العامة الدينية تتيح لهم ذلك، فهم يحفظون شيئا من القرآن الكريم يتلونه في صلواتهم، وشيئا من الحديث، ثم هم في كل جمعة يسمعون الخطبة باللغة الفصيحة ويفهمون ذلك. وينقل عن الشيخ محمد شريف سليم قوله: إن العامة لا يصعب عليهم أن يفهموا الفصحى، فالعامة تفهم الجرائد وهي مكتوبة بالعربية، وتفهم المكاتبات الرسمية وهي مدونة بالعربية، وتفهم ما يلقيه عليهم العلماء بالعربية من تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية والمواعظ الأدبية. كل هذا يدلنا دلالة ظاهرة على أنه من السهل جدا على العامة الانتقال من العامية إلى أصلها العربي. انتهى كلامه. نحن لا ننكر ضرورة تجديد الخطاب الديني بالإبداع في أساليب التواصل مع الناس، لكن ذلك لا ينحصر في مخاطبتهم بالعامية، إذ إن في أساليب اللسان العربي الفصيح مراتب متفاوتة بين علمي ووعظي وفكري، وسهل سلس كانسياب المياه في الغدران الرقراقة، وصعب خشن كتقطيع جلاميد الصخر.